بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فقد أخذنا وإياكم بالأمس لمحة يسيرة عن فضل هذه اللغة ألا وهي لغة العرب، وتكلمنا عن أهمية الكلام بها وعن أهمية تعلم هذه اللغة وممارسة اللغة العربية في حياتنا اليومية، ثم تكلمنا بشيء من الإيجاز حول هذا الكتاب الذي بين أيدينا، متن الأجرومية أو مقدمة الأجرومية، وتكلمنا عن مصنف هذه المقدمة رحمه الله بشيء من الإيجاز وبالتعريف عنه رحمه الله رحمة واسعة، ثم تكلمنا في صدر ما جاء في هذه المقدمة وهو عن تعريف الكلام عند النحويين. وقد يتكلم البعض فيما لا يحسن فيكبر عن تعلم اللغة العربية وبالأخص منها النحو بحجة أنه صعب، ويستصعب ذلك على نفسه ويصعبه على غيره. الصعب أنه صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه من أو إذا ارتقى فيه من لا يفهمه، هكذا البعض يقول، ولكن أبشر نفسي وإياكم بأن هذا العلم هو كالبيت من قصر، غير أن الباب الذي يفتح أو يحاول الطالب فتحه إلى هذا الباب إلى هذا البيت من حديد. إذا تمكن من فتح هذا الباب الذي هو من حديد بعد ذلك يسهل عليه بإذن الله سبحانه وتعالى هذا العلم. فإذا هذا العلم، علم النحو، هو في بدايته صعب، وقد يجد الإنسان أو الطالب المبتدئ بعض الصعوبة في تعلم هذا العلم، غير أنه إذا بلغ فيه بعض المراحل واجتاز بعض المقدمات وبعض المتون والمختصرات يصبح عنده إن شاء الله من السهل، لا سيما إذا ضربت الأمثلة على كل الأبواب وعلى كل المسائل، وأخذ يكثر من ضرب الأمثلة ويتباحث فيها، وكما قيل بالمثال يتضح المقال، وليس كما يراه بعض متزهدة العلماء والفقهاء، كما روي عن بشر الحافي رحمه الله رحمة واسعة أنه جلس لتعلم النحو فقال الشيخ ضرب عمرو زيدا، فقال بشر متى ذاك؟ قال لم يحصل، ولكنه مثال لتوضيح المقال، فلملم أوراقه وقال لا خير في علم أوله الكذب، لا خير في علم أوله الكذب، بل نحن نضرب الأمثال لتقرير المعاني ولتوضيح المقال. فتكلمنا كما أخذنا بالأمس عن تعريف الكلام عند النحويين. من منكم ينبغي لتعريف الكلام؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوصف. نعم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوصف، وأسلفنا بالأمس أن هذه قيود للكلام عند النحويين، إذا لم يتوفر فيها أحد هذه القيود فلا يسمى كلاما عند النحويين وإن سمي عند غيرهم. يقول المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وعلم. القسام جمع قسم، والقسم بفتح القاف من قسمت الشيء إذا جزأته، إذا جزأت الشيء إلى أجزاء فتقول قسمت، فيعني بذلك أن الكلام بجملته ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أي يتجزأ ويتكون من ثلاثة أجزاء. وعرف هذا الحصر لأنه لا يخرج عن هذه الثلاثة بدليلين. الدليل الأول هو الاستقراء، الاستقراء هو تتبع كلام العرب ولسان العرب. فعل ذلك الإمام الخليل بن أحمد، كذلك فعل ذلك الإمام سيبويه رحمه الله، استقرأوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة أو عن هذه الأجزاء الثلاثة. هذا بدليل الاستقراء. أما الدليل الثاني فهو الدليل العقلي، بالعقل لا يخرج الكلام عن هذه الثلاثة، إما أن يكون اسماً أو فعلا أو حرفا. فإذا الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه الأقسام الثلاثة إما أن تدل على معنى وإما أن لا تدل على معنى بذاتها أو بنفسها. فأما الاسم الأول فيندرج تحته الاسم والفعل، وأما الاسم الثاني فهو الحرف. الحرف لا يدل على معنى لذاته، وإنما يدل على معنى بغيره أو مع غيره. أما الاسم والفعل فإنهما يدلان على معنى بذاتهما، ولكن الفرق بين الاسم والفعل بأن الاسم يدل على معنى أما الفعل فيدل على معنى باقترانه بأحد الأزمنة الثلاثة، إما أن يقترن بزمن ماض فذلك هو الفعل الماضي، وإما أن يقترن بزمن حاضر وذلك هو الفعل المضارع، وإما أن يقترن بالزمن المستقبل وذلك هو فعل الأمر. فتقول ضرب هذا فعل ماض يدل على أمر وهو الضرب، هذا معنى وهو مختلف بزمن، وهذا الضرب حصل قبل كلام المتكلم. وأما حينما تقول يضرب فهذا يدل على هذا المعنى وهو الضرب، ولكن يقترن بزمن وهو الزمن الحالي أو الحاضر حينما تكلم المتكلم. وأما قولك اضرب هذا فعل أمر، فعل أمر يدل على معنى وهو مقترن بزمن وهو المستقبل بعد كلام المتكلم. فإذا هذه هي أقسام الكلام، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم من حيث اللغة هو ما دل على مسمى، واصطلاحا كما أثبتنا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تختلط بزمان. وسمي الاسم اسما، أي هو مشتق من السمو وهو الرفعة هكذا قيل، وقيل هو مشتق من السمة أي العلامة. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام الكلام وهو الاسم. فتقول زيد وعمر وفاطمة وعائشة، سواء كان هذا الاسم مذكرا أو مؤنثا، سواء يدل على عاقل أو يدل على غير عاقل، كالبيت، الحصان، الفرس، إلى غير ذلك من الأسماء. ثم ذكر الفعل، والفعل من حيث اللغة هو الحدث، ومن حيث الاصطلاح ما نبهنا إليه وأشرنا إليه يدل على معنى في نفسه، وهو مع ذلك يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما أسلفنا: ماض كتب، ومضارع يكتب كما جاء أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر اللههم على ذلك. إذن يقاتلون هذا فعل مضارع، وأما الأمر كما ذكرنا بعض الأمثلة عليه: ارمي، اكتب، ادرس، ذاكر، إلى غير ذلك من قبيل فعل الأمر. هذا ما يتعلق بفعل الأمر. وأما الحرف فهو ما ليس هذا ولا ذاك، هو لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى لغيره. الإمام المصنف ابن أبي القوم رحمه الله أيد لفظا في قوله الحرف، قال: جاء لمعنى. وبذلك يتبين لك أن الحروف تنقسم إلى قسمين: حروف مباني وحروف معاني. أما حروف المباني فهي التي يتكون منها الكلم، وهي حروف الهجاء: ألف، باء، كاف، إلى آخره من أحرف الهجاء. هذه لا يريدها هنا الإمام، وإنما يريد القسم الثاني وهي أحرف المعاني. كيف سميت بأحرف المعاني وهي كما أسلفنا لا تدل على معنى في حد ذاتها؟ سميت بذلك لأنها تدل على المعنى مع غيرها، كحروف الجر مثلا: سافرت من القيروان إلى كذا وكذا، فإذا من أفادت الابتداء مع غيرها وهكذا، فإذا هذه الحروف جاءت بمعنى، فالكلام لا يخرج عن هذه الثلاثة، الأقسام الثلاثة: إما اسم، وإما فعل، وإما حرف. والحرف من حيث اللغة هو الطرف، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، على أمر واحد من أمور الدين أو من أمور الدنيا كالشدة والرخاء، يعبد الله سبحانه وتعالى فقط في الرخاء دون الشدة والعياذ بالله. فإذا الحرف هو طرف من حيث اللغة، ومن حيث الاصطلاح كما أسلفنا آنفا كلمة لا تدل على معنى في حد ذاتها. فهذا ما يتعلق بأقسام الكلام. إذن أولا عرف الكلام، ثانيا ذكر أقسام الكلام، ويشار إلى أنه ذكر الأقسام، وثم بعد ذلك أعطى ووضع وذكر لكل هذه الأقسام، لكل قسم مفاتيحها، حتى يسهل على طالب العلم المبتدئ معرفة هذه الأقسام بهذه المفاتيح بعيدا عن التعارف. هذه البيوت التي وضعها الإمام للمبتدئ في الطلب؟ نعم، فقال: فالاسم يغرأ بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. فإذا بدأ بأول هذه الأقسام وهو الاسم، وقال يعرف بهذه المفاتيح الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. أول هذه المفاتيح أو العلامات هو الخط، يعرف بالخط، وهذا مما يدل على أن المصنف من الكوفيين كما أثبتنا كما ذكر وأشار إلى ذلك ونبه على ذلك الإمام السيوطي رحمه الله. إن أن البصريين يقولون الجر، بينما الكوفيون يقولون الخوف. قال بالخوف، فهذه أحد علامات الاسم، إذا وجدت كلمة تخفض فهي من قبيل هذا الاسم وهو الاسم. تقول: مررت بمحمد، فمحمد يقبل الخفض، فإذا هو من الأسماء وليس من الأفعال ولا من الأحرف. الخفض من علامات الأسماء، وكذا التنوين. والتنوين من حيث اللغة التصويت، من قولهم نور الطارق إلى صوت، إلى صوت، وهي تكتب بإعادة الحركة. فإذا الاسم أو من علامات الاسم أن يدخل عليه التنوين. ما لم يدخل عليه التنوين فهو ليس باسم. فتقول: مررت بزيد وصاحبت زيدا وقام زيد، فزيد يدخل عليه التنوين، فهذه إحدى علامات الاسم أو إحدى المفاتيح التي تعرف بها أن هذه الكلمة من قبيل الاسم وليست من قبيل الأحرف أو الأفعال. قال: ودخول الألف واللام عليه، دخول الألف واللام عليه، وهذا المصطلح أيضا يدل على أن المصنف من الكوفيين وليس من البصريين، إذ أنهم يصطلحون على تسمية الألف واللام بأل، ولا يقولون الألف واللام كما يفعل البصريون. فيقول: دخول الألف واللام عليه، فأنت تقول البيت والفرس والحصان والغلام والرجل ونحو ذلك، فهذه إحدى علامات الأسماء. لا تقول الفي، المن، الإله، لا تقول الضرب، وهكذا في بقية هذه العلامات. فنحن سبق وأن ذكرنا الخفض، الخفض لا يدخل على الأفعال، كذا ذكرنا التنوين، التنوين لا يدخل على الأفعال ولا يدخل على الحروف، فهذه من علامات الأسماء. من علامات الأسماء كما ذكر المصنف هنا دخول الألف واللام عليه، إذا دخلت الألف واللام عليه فهو يدلك على أن هذه الكلمة من قبيل الاسم، سواء هذه الألف كما يقول البصريون أو الألف واللام كما يقول الكوفيون، سواء كانت للتعريف كما مضى من بعض الأمثلة كالرجل والغلام والفرس بذلك أو لم تفهم التعريف كالفضل والعباس هذه أسماء أعلام ولكن دخلت علينا أن نفي التعريف الحسين الحسن الزبير إلى غير ذلك هذه أيضا من علامات الأسماء سواء كانت للتعريف أو لم تكن للتعريف سواء كانت للعدل أو لم تكن للعدل والعدل كما تعلمون ينقسم إلى أقسام القسم الأول العدل الذكري أي أن تذكر ذلك في الجملة فتقول جاءني رجل فأكرمت الرجل فتقول خرجت من الدار ف فالدار اسم وليس فعل. ويلاحظ من عظيم هذه اللغة لغة العرب أن هذه الأحرف تفيد أو تأتي للإفادة في معان كثيرة. فمثلا هذا الحرف من أحيانا يفيد الابتداء، من معانيه الابتداء، وابتداء ينقسم إلى قسمين: ابتداء زماني وابتداء مكاني. فمثلا نقول صرت من أمس، فإذا أفادت الابتداء الزماني. تقول خرجت من البيت، هذه تفيد الابتداء المكاني. خرجت من تونس إلى البحرين، هذه تفيد الابتداء المكاني. كذلك أحيانا هذا الحرف وهو من يفيد التبعير، تقول أخذت من الدراهم، أخذت من الدراهم أي بعض الدراهم. أحيانا تفيد البلد كقول الله سبحانه وتعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. الآخرة اسم، كيف عرفنا؟ دخل عليها أحد علامات الاسم وهو من كذلك الألف واللام. ولكن هنا هذا الحرف من يفيد البدل، وغير ذلك من المعاني كمعنى الجنس لبيان الجنس، تأتي من لبيان الجنس. واجتنبوا الرجس من الأوثان، ليس من الأوثان أي بعض الأوثان ونتقرب إلى بعض الأوثان والعياذ بالله، بل هذه تفيد بيان الجنس وليس التبعير، وإنما تفيد بيان الجنس. هذا هو حرف من حروف الخط وهو من. كذلك إلى، هذا من حروف الخط. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالإبل اسم، كيف علمنا أنه اسم؟ أولا من دخول حرف من حروف الخفض عليه وهو إلى، كلا من دخول الألف واللام عليه. فإذا إلى من حروف الخفض، أو نقول من حروف الجر. من معاني هذا الحرف الانتهاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وتقول مثلا: صرت من سوسة إلى القيروان. فالقيروان اسم، كيف علمنا أنه اسم؟ يقول أحد حروف الجر أو الخفض عليه، وفاد هذا الحرف الانتهاء، أي انتهيت إلى القيروان. كذلك من حروف الخفض التي بها نعرف أن هذه الكلمة من الأسماء إذا دخل على الكلمة عن، مثلا قال الله سبحانه وتعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذا عن من حروف الخفض، وإذا دخل على الكلمة كان اليمين، أفادنا ذلك أنها من الأسماء وليست من الأحرف أو الأفعال. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يد من الأسماء، كيف علمنا أنها من الأسماء؟ دخل عليها أحد حروف الخفض، كذلك دخل عليها التنوين. بارك الله فيكم. وعن أيضا تفيد معاني عديدة، من معانيها المجاوزة. تقول مثلا: رميت السهم على الفرس وسلم إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يدلك على أن حروف الجر يكون بعضها مقام بعض. قال ومن حروف الجر قال المصنف رحمه الله وعلى قال الله تعالى على الله توكلنا. الله له الجلالة اسم، كيف علمنا؟ بدخول أحد حروف الجر عليه. قال ثم استوى على العرش. قال الرحمن على العرش استوى، العرش اسم، كيف علمنا ذلك؟ بدخول بعض علامات الاسم عليه، وهو هنا على هذا الحرف من حروف الجر دخل على هذا الاسم كذا الألف واللام، دخول الألف واللام عليه. وعلى تفيد الاستعلاء، مثلا تقول ارتقيت على الجبل، كذا تفيد الظرفية، كذا تفيد التعليل، إلى غير ذلك من معانيها. ومن حروف الخفض كما ذكر المصنف رحمه الله قال وفي، قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد اسم دخل عليه حرف من حروف الخفض وهو هنا في، وكذا دخل عليه الألف واللام. وفي أيضا لها معاني من معانيها الظرفية، تقول جلست في المسجد، وكذا من معانيها السببية كما جاء في الحديث وهو ضعيف، دخل الجنة رجل في ذبابة، ودخل النار رجل في ذبابة، في ذبابة أو في ذباب، هذه تفيد السببية، أي بسبب ذبحه وتقربه في هذه الذبابة لغير الله سبحانه وتعالى ذاك دخل النار، والذي لم يتقرب حتى بذبابة لغير الله سبحانه وتعالى وصمد حتى قتل كما في تلك القصة المشهورة وهي ضعيفة. هذا كان سبب هذا الصريح أن به دخل الجنة. كذا قال المصنف وربا. ربا من أحرف الخفض. ربا أخ لك لم تلد أمك، وربا رجل كريم، وربا رجل بخيل. فرجل هذا اسم، لماذا؟ أن دخل عليه حرف من حروف الخفض كذا من علامات الأسماء التنوين. قال والباء أيضا، الباء من حروف الخفض. الله سبحانه وتعالى يقول أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى. فعزيز اسم، كيف علمنا؟ لدخول حرف الخفض وهو الباء هنا عليه. والباء من معانيها التعويض، تقول ابتعته بدرهم، اي عوضا عن هذه السرعه. وكذا التعديه من معاني باء التعديه، تقول مررت بزيد، مررت بزيد، افادت التعديه. كذا من معانيها الانصاف كما في قول الله سبحانه وتعالى انسحوا برؤوسكم، على خلاف بين اهل العلم ماذا تفيد الباء هنا، تفيد الانصاف ام تفيد التبعيض كما ذهب لذلك بعض الائمه، ولا تجعل ذلك خلاف في مساله في مسح الراس يمسح كل هم بعضه. كان من معاني الباء الظرفية تقول جلست بالمسجد، فالمسجد اسم دخل عليه حرف من حروف الخفض وأفاد هذا الحرف وهو الباء الظرفية. كذا الاستعانة نحو بسم الله الرحمن الرحيم، أي نستعين بالله أو بسم الله سبحانه وتعالى. ويجوز الاستعانة بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وغير ذلك من المعاني، لو سأل سائل فقال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هنا طبعا عمل اسم دخل عليه حرف من حروف الخفض وهو الباء، لكن هذه الباء المنفية هنا ماذا تفيد؟ ما الأمر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم شفت يرفع يده. نعم، ولكن الباء هنا بعمله ليس كذلك، بل الذي نعم الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء العوض، اي لن يكون عملك هذا عوضا عن الجنه. الا ان سمعه الله غاليه، كما جاء عند الحاكم رحمه الله Thank you. التنوين وليس لدخول لا، يقول احد لدخول لا الخوف عليه، وانما هذه لا التوكيد لشديد. نعم بارك الله فيك. ثم قال المصنف رحمه الله اي ومن حروف الخوف، قال حروف القسم. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وبدأ بالواو لأنها الأصل وهي الأشهر، والفجر وليال عشر والعصر والتين والزيتون وطول سنين والطور إلى غير ذلك. ولله سبحانه وتعالى يقسم بمن شاء من مخلوقاته، وليس للعبد المخلوق إلا أن يقسم بالله سبحانه وتعالى فتقول والله والرحمن والرحيم. فإذا الواو من أحرف القسم، وأحرف القسم من أحرف الخوف. كذلك الباء من أحرف القسم، تقول بالله أو تقول أقسم بالله، فهي أيضا من أحرف القسم. كذلك التاء، تالله لأكيدن أصنامهم، تالله لأكيدن قوانينهم. إذن تالله قسم، حرف القسم هنا التاء، والله قسم، حرف القسم هنا الواو. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، حرف القسم هنا الباء، وهكذا. إذن هذه علامات الاسم، هذه علامات الاسم. من يعين علامات الاسم التي ذكرها المصنف؟ نعم الخف والتنوين والألف واللام. نعم الخف والتنوين والألف واللام، وكل ألف واللام عليه، وكذا حروف الخف، حروف الخف، لأن الخف قد يكون بغير حروف الخف بالإضافة وبنحوه، فهذا من علامات الاسم. كذا دخول حرف من حروف الخفض على الكلمة، هذه أيضا من علامات الاسم. كذلك هناك من علامات الأسماء لم يذكرها المصنف رحمه الله رحمة واسعة، كبناء مثلا يا عمر يا طالب العلم ونحو ذلك. فإذا يا أو دخول النداء على الكلمة، هذا يدلك على أن الكلمة هي من قبيل الأسماء، وغير تلك العلامات التي تدل على الاسم، ولكن هذه أشهر العلامات التي تدل على الاسم. نعم. قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. نعم، أي وهذا القسم الثاني من أقسام الكلام، وهو الفعل له علامات أيضا يعرف بها. أول هذه العلامات قد، الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون، فقد دخلت على أفلح، وأفلح هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ هو فعل، إذ أن قد من علامات الأفعال. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي فعل. كيف علمنا بذلك؟ أن من علامات الفعل قد، وقد دخل قد عليه، فإذا قد من علامات الفعل. لا يصح أن تقول قد بيت، قد عصام، قد في، قد من، قد لا تدخل على الأسماء ولا تدخل على الحروف، وإنما تدخل على الأفعال. الأول عندما يقول المؤذن في إقامة الصلاة أو قامة الصلاة فهذا يدلك القلب هنا يدل على قرب قيام الصلاة. كذلك قد تأتي قد للتكبير، تأتي للتكبير، قد يوجد الكريم، وتأتي كذلك للتقليل، قد يوجد المهيب. فإذا قد من علامات الأفعال إذا دخلت قد على كلمة فهي فعل، ذلك يدلك على أن هذه الكلمة من الأفعال وليس من الأسماء ولا من الأحرف. قال والسين، والسين حرف تنفيس يدلك على قرب الأمر، تقول سيقوم زيد، سيصلح الأمر، كلا سيعلمون كما قال الله تعالى في النبأ، سيقول السفهاء من الناس. فإذا يقول هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ هو فعل بدخوله علينا ذلك بهذه العلامة وهي دخول السين عليه. سيعلمون، يعلمون فعل وليس باسم ولا بحرف، كيف علينا ذلك؟ بدخول السين عليه. يقوم في قولنا سيقوم زيد فعل، علينا ذلك بدخول السين عليه. كذا من الأمور التي تعرف بها الأفعال سوف، قال المصنف وسوف، كما قال الله سبحانه وتعالى في التكافؤ كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، تعلمون فعل وليس بحرف ولا باسم وإنما فعل، علمنا ذلك بدخول سوف عليه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أيضا يعطيك فعل، علمنا ذلك بدخول سوف عليه، وهو ليس حرف تنفيس وإنما تسويف، هو حرف تسويف ومعنى الزمن البعيد. السين تدل على الزمن القريب وسوف تدل على زمن أبعد من ذلك الزمن. كذا قال المصنف رحمه الله وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة أيضا من علامات الفعل التي بها تعرف الأفعال، تاء التأنيث الساكنة. قالت الأعراب آمنا، قالت فعل، كيف علمنا ذلك؟ بدخول تاء التأنيث الساكنة. فهنا قيود، أولا قال تاء التأنيث لأنها قد تأتي تاء وليست في تاء التأنيث وإنما هي من أصل الكلمة كأموات وأبيات ونحوها، وقد تأتي تاء التأنيث ولكنها ليست ساكنة كبقرة كشجرة إلى غير ذلك. قال هذا رحمة من ربي، فإذا رحمة هذه دخلت عليها تاء التأنيث، ولكن هل هي ساكنة؟ ليست بساكنة، فإذا القيد هنا تاء التأنيث الساكنة، وإلا رحمة هي من الأسماء وليست من الأفعال، شجرة من الأسماء ليست من الأفعال، بقرة من الأسماء ليست من الأفعال وهكذا، ولكن القيد ها هنا تاء التأنيث الساكنة، قالت، فعلت، أكلت، شربت. إلى غير ذلك. فدخول فعل التأليف الساكنة هذا من مفاتيح الأفعال، بها تعرف الأفعال من غيرها. نعم. قال المصنف: والحرف ما لا يصبغ معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. نعم، والحرف الذي هو من حروف المعاني يدل على معنى لغيره او مع غيره، ما لا يصلح معه تلك المفاتيح التي ذكرناها آنفا، سواء كانت من مفاتيح او من علامات الاسم او كانت من مفاتيح او علامات الافعال. فلا يصلح مثلا ان تقول عن نفسها إجابة وسلبا ونفيا. تقول: يقول أعرضت عن قبولي لهذا الأمر، أي وضحت أنك تقبل مكان هذا الأمر أو ترد ذلك الأمر ونحوي ذلك. والإعراب عرفه المصنف تعريفا اصطلاحيا، ما تقدم من ذكرنا هو التعريف اللغوي للإعراب، وأما التعريف الاصطلاحي فهو ما ذكره المصنف رحمه الله. الإعراب هو تغيير قواصد الكلم، إذن ليس الإعراب تغيير قواعد الكلم ولا أواصط الكلم، وإنما أواصط الكلم. أما ضرب وضرب ودرهم ودريهم وفليس وفلس فتغيير أواصط الكلم أو أوسط الكلم، هذا ليس من عمل النحويين وإنما من عمل أهل الصرف، فالصرف يختص ويتناول ضبط حركات أوائل الكلم وأواسط الكلم. أما الإعراب والنحو فما وضع إلا لمعرفة أواسط الكلم، لأن هذا الباب هو الذي كثر فيه الخطأ، هو الذي كثر فيه الخطأ. قال: الإعراب هو تغير أواصط الكلم. لماذا تتغير هذه الأواصط؟ قال: لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا، كعوامل النصب أو الجزم أو نحو ذلك كما سيأتي. إذا لا يدخل في علم النحو أو الإعراب ما تغير، وإن كان التغير في آخر الكلم لكن سببه اختلاف اللغات وليس سببه دخول العوامل، ليس سببه دخول العوامل، هذا لا يدخل في الإعراب. إذا كان سببه اختلاف اللغات كقولك حيث وحيث وحيث، هذا تغير في أواصط الكلم ولكن لاختلاف اللغات. أمسى وأمسي فهذا لاختلاف اللغات، نحو ونحو احفظوا هذه جيدا كقواعد في بداية هذا العلم. قال الرفع والنفض والخفض ولا جسم فيها. فتقول قام زيد، تقول تكلم عامل، فهذا هو الرفع الذي يدخل على الاسماء. وكذا النصب يدخل على الاسماء، تقول رايت سعيدا، تقول صاحبت زيدا. فهذا هو النصب وقد دخل على الاسماء. والخفض كذلك يدخل على الاسماء، مررت بخالد، سلمت على صالح، وهكذا. فاذن الخفض ايضا يدخل على الاسماء، ولا جزم في الاسماء، لا جزم في الاسماء كما انه لا حفظ في الافعال. قال وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا حفظ فيها، ولا حفظ فيها. تقول يقوم علي، يصدح البلبل، يصدع العالم بالحق. فإذا يصدع هذا فعل وهو مفعول، يصدع البلبل أيضا يصدح فعل. قام زيد أيضا قام فعل مفعول. وكذا يدل على أفعال النصب، تقول لن يطول الليل، لن يطول، يطول فعل وهو منصوب. لن ينتصر الباطل، لن ينتصر الباطل، فينتصر فعل وهو منصوب. لن أقول الحرام، أقول أيضا فعل منصوب. وهكذا لن أناصر الكفار مثلا، أناصر على فعل منصوب. وهكذا قال والجزم أيضا، الجزم من علامات إعراب الأفعال، يدخل على الأفعال، ولكنه كما أنزلنا لا يدخل على الأسماء. قال الله تعالى لم يلد ولم يولد. يلد فعل مجزوم بلم، مجزوم بلم. فإذا والجزم ولا خفض فيها، ولا خفض فيها. مر معنا في علامات الأسماء الخفض، من علامات الأسماء الخفض. فإذا الأفعال لا يدخلها الخفض، الأفعال لا يدخلها الخفض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم. الآن بعد الإجمال بدأ بالتفصيل، وهذه من عادة المصنف رحمه الله، يجمل ثم يفصل. قال وللرفع أو للرفع أربع علامات. لما ذكر قبل قليل فيما ذكرنا من أقسام الإعراب، وذكر بأنه ينقسم إلى رفع ونصب وجر وجزم أو خفض كما عبر المصنف، وجزم بدأ الآن وشرع بتفصيل ذلك. قال رحمه الله للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فهذه علامات الرفع ذكرها مجملة، ثم فصل رحمه الله متى تكون الضمة علامة للرفع ومتى تكون الواو علامة تقول قام زيد، تقول كتب محمد، تقول نجحت فاطمة، وهكذا. فإذا الاسم المفرد سواء كان المذكر أو المؤنث فهذا يكون علامة إعراب. ماذا؟ علامة إعراب الضمة. هذا أولا، الاسم المفرد علامة إعراب أو رفع الضمة، كما أن علامة خصب الفتحة، كما أن علامة جره الكسرة، وليس مصردا كما سنأتي إلى توضيح ذلك في حينه، ولكن نحب أن نكرر حتى يثبت هذا الأمر في الأذهان. كما قيل ما تكرر تقرر وفي الإعادة إفادة. قال وجمع التسفير، جمع التسفير علامة رفع الضمة، لكن ما هو جمع التسفير؟ جمع التسفير أو التسفير في اللغة هو التغيير، التسفير في اللغة هو التغيير، وهو اصطلاحا ما تغير فيه بناء مفرده. فإذا أنت تقول سليم وفي الجمع تقول سوء، تقول رجل في المفرد وفي الجمع تقول رجال، فرجال جمع تكسير، سواء تغير كما أسلفنا التكسير والتغيير، تغير مفرده بالزيادة أو بالنقص أو بغير ذلك، فهذا يسمى جمع مذكر أو يسمى جمع تكسير، يسمى جمع تكسير، كأموال، كرجال، كشهداء، هذا جمع تكسير. وأما الجمع جمع المذكر السالم، لماذا سمي وعرف بالسالم؟ لأن سلم مبنى مفرد عن التغيير. جمع المذكر أو جمع التكسير تغير وتكسر مفرد، تغير مفرد، أما فشهداء هل هو جمع مذكر سالم أم جمع تكسير؟ جمع تكسير. رجال جمع تكسير. كتب جمع مذكر سالم أم جمع تكسير؟ جمع تكسير، لأن مفرد الكتاب تكسر مفرد يتغير وأصبح وصار إلى كتب، وكما أسلفنا أيضا في رجال وفي غيرها من الأمثلة، أسد أسد أو أصول، فهذه جمع تكسير وليس جمع مذكر سالم. جمع التكسير هو الذي يهمنا هنا، الذي تكون علامة رفعه الضمة، أما جمع مذكر سالم فسيأتي في حينه ما زاد تقول قال أبو مصعب، قام أبو زيد، قام أبو خالد، تكلم أبو عمر. فإذا أبو علامة رفعها الواو. تقول صاحبت أبا محمد منصوب، وعلامة رفعه ماذا؟ الألف، لأنه من الأسماء الخمسة. مررت بأبي عمر، سلمت على أبي خالد، أبي مجهورة وعلامة جرها الياء، لما؟ لأنها من الأسماء الخمسة. الله سبحانه وتعالى يقول وأبونا شيخ كبير، علامة رفعها الواو أبونا، لما؟ لأنها من الأسماء الخمسة. وإنه لذو علم، ذو علامة رفعها الواو، لما؟ لأنها من الأسماء الخمسة. إني أنا أبوك، أبوك علامة رفعها الواو، لما؟ لأنها من الأسماء الخمسة. إذن علمنا وتعلمنا من كلام المصنف هنا أن الواو تكون علامة لرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. قال المصنف رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. نعم، في المثنى الذي دل على اثنين هذا يربع بماذا؟ بالألف، ويصب الجر بالياء. تقول قام المسلمان، تقول انتصر المجاهدان، تقول كتب السيدان. فإذا علامة رفع المثنى الألف. يقول المصنف رحمه الله أما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. إذا لها موضع واحد، تكون علامة من علامات الرفع وهي في المثنى خاصة، في المثنى خاصة. نعم. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. نعم. النون أشار على المصنف في آخر علامات الرفع. متى تكون علامة من علامات الرفع ثبوت النون؟ متى يكون علامة من علامات الرفع في هذه المواطن التي ذكرها وهي ما يصطلح عليها وتسمى بالأفعال الخمسة؟ تسمى بالأفعال الخمسة وهي يفعلون وتفعلون وتفعلان ويفعلان وتفعلين. بما أو الأفعال الخمسة، عفوا، هذه هي الأفعال الخمسة. بماذا أو ما هي علامة رفع الأفعال الخمسة؟ ثبوت النون، ثبوت النون. تقول تفعل تقومان ويقومان، يقومون وتقومون وتقومين. هذه هي الأفعال الخمسة علامة رفع الأفعال الخمسة، هي ثبوت النون. كما أن علامة نصر الأفعال الخمسة حذف النون، كما جذب هذه الأفعال الخمسة بماذا؟ بحذف النون، كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وفي هذا القدر كفاية، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستعين